بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة الأولى. بعد المديح بالمكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا بذلك. سيرة بني هلال، غناء جابر أبو حسين. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى جانا بكل أمان، صل عليك الله يا علم الهدى. يا نور العيون يا صفوة الرحمن، أصلي على من قال يا رب أمتي، طه الذي شرب بني عدنان، قد خاب عبد لا يصلي على النبي، طه الذي قد جاء بالبرهان. بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام شعري مع القصدان، يقول الفتى رزق الشجيع ابن نايل، نور الليالي حير الإنسان. أمنت لك يا دهر ورجعت خنتني، ولكن حسابي إنه الزمان خوان. بتخني ليه يا دهر وتكسرني في العظم، خلي الدموعي مزقوا الأجفان. أعلى يا عباد الله يا ميلة الزمان، تريح الغرور طبعها خوال. على الفرقة وعلى حيث ما جرى، دمعي سرى بل الأراضي طفان. على ما جرى لي يا ويح قلبي لما جرى، يا هم ترى أقعد مع الإخوان. أبكي على الأيام بعين وجيعة، عدم الخليفة هدني في مكان. أنا الذي قد صابني البين والنيران، عبد الرحمن قد خفضنا زماننا صبحنا أزلة والعزيز تهان كنا برفعة قد خفضنا زماننا صبحنا أزلة والعزيز تهان يا ما ضحكنا وكان البكا عند غيرنا وذي اليوم بكينا وخصمنا فرحان بالفرح والهنا إن عادت الأيام بالفرح والهنا أركب على المهرة وقروا أحزان وخلي بنات البال وترخي شعورها وخلي لمن أعدى قنا عطيفان وأرق طول الفرح قدام بابنا وأبو العطاني مقتدر الرحمن فرغ الأمير رزق بن نايل من كلامه وتم معنى نظامه وزاد به وحسرته وغلبه وألامه على عدم الخليفة والأولاد بكى وبكاؤه في البلاوي زاد وصار ينشد ويقول صلوا على طه الرسول بلغني الكبر يا ظهري وحنين من الله تبضى المصالح بكيت على البلاوي وحنين في بيتي مفيش طفل فالح بلوج بعيني يمين وشمال على طفل عندي لغيني جتني الليالي سودا وشمال قادر يا رب أنت تعطيني سمع نذا من قبل الله سمع نذا من قبل الله يا أخي كل من هو سعيد يا رزق اصغى على الله تزوج في مكة السعيدة امرك لربي المتعال في جبال امشي وشريفة إل كان مرادك تخلف عيال تزوج بعذراء شريف سمع دول قلب الفتى انصر سمع دول قلب الفتى انصر بعد ما كان له دمع نازل عدا المهر طول البلد سار رجع البطل عالمند كم باكي والدمع سرحان كم باكي والدمع سرحان عالارض دمع ورواية اقبل الى دوان سرحان وشرح عليه الرواية قال له انا وحدي كنت في الجبل مريت انا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي احدا حجزي سمعت صوت والشخص مريت قال لي تزوج من ارض الحجاز ما رايك يا ابن عمي يتغير بصارة من اتخبلت لف عمي يا سرحان شوف لي بصر قال له انت لا عايز ولا حج انت لا عايز انت لا عايز ولا حج اسمع كلامي وصيغة تستنى لي موسم الحج كلام حلو مني وصيغة وتقصد وجه الرحمن والصبر تاخدونا بنا والزعل والغلب رحما وتسافر تشاهدنا بنا تروح للزيارة وترتاح تروح للزيارة وترتاح ما تطلبش ولا اي حاجة والكان الدور في نجاح اهي توقع حجة بالحاجة سمع الامير صلوا على الزين اخذ كلام الملك ثقة في مكان راجل خالي من الكذب والزن كلام العرب له مكان استنى لي موسم الحج راجل بطل عالي نسب دعا عرب من الكل من حج ياخدوا الفتى على حساب 80 فارس قطعوه قالوا نزور قبر التهامي المال ليهم دفعوا رجل زين عنده تهامي وتمم على الامر كله وتمم على الامر كله التبع يولد نايل وعمل عمل في محله وكسى رجال الهلايل خدهم معاه على الخيول قريب ونزل الحجازي سلطان عالسرج معدول راجل فتوة حجازي عندما نزل البلاد عندما نزل البلاد ووصل لمكة السعيدة ورزق بلغ المراد فرحان كامل سعيد دار البيت الحرام وزار الكعبة الشريفة وأقبل لدار السلام الحاجي العروض نظيف من زمزم شرب وتروى من زمزم شرب وتروى هو وجمعة رجاله سلطان له حلو قوة راجل وعنده رجال عندما طلع فوق عرفات عندما طلع فوق عرفات وطلب من الله التجلي الناس بمقام عرفات قالوا الزعيم الهلالي أبدى جميع النسك صلوا على الزين ورايحين يزورون بيلي إلى المدينة والطب اللي بيزن والصبر واخدون بيلي شريف مكة مع ظروف الفتى راحل معاه رايحين يزور التهاوي إنما المصلحة لرزق هما في نفسه يحاور تهمي وجاءت الظروف في جنبي نصب الخيام الحبايب والعز والفرح جنبي كان رزق شيخ العرايب كان رزق فارس وغندور والتمانين جملة رجاله طيعين وزي يقعد ولا يزور عالميمنة مع شمال مدح النبي خدت تجرى مديح النبي خدت تجرى احمد حبيب الحبايب عنده قربة بنت تسمى خضرة دواما تتلو في الكتايب جالسة وبتقرا في كتاب بتفسر حروف الهجاية بكمال وفقه وأدب رباها نعم الرباية بصت الأميرة بالعين أم العيون الكحيلة لها لون موزون بالعين لقيت رزق عالكحيل نادت الأصيلة يا با حرة وصحبة أمان الراجل ده بعرب اللي وياه تدعو يشرب قهوة حذان شايفها طول الليل غندور راكب ظهر الركوبة على النجع كله بيدور على جسمه ما حملش توبة راجل فتوة عربة راجل فتوة عربة غندور فيه الكفاية ولا يوم فيه العربة غندور نعم الرباية قال قربة حب وجب علي دراجل أتانا المنازل أجد له بروحي وعيني دم دم دم أجد له بروحي وعيني شرف جميع المنازل طلع قرب خطر القدم رحلوا لحد الخيام سلم عليه قرة العين رجل كان يغيظ اللئام تعال اتفضل انت وعربه يا بطل يا قرة عيوني امير يلي وافي حسبك في منزلي شرفوني اشرب قهوة العروبة شريف معنا وجاره راجل مدلة عجوبة انا في النبي مستجر قام رزق الاب الطلب وراح قام رزق لب الطلب وراح فرسلهم فرشة ملوكي صفي الحبايب وهب هب الراح أمارة يفوق الملوكي إلى اللقاء.